يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا وقد بلغت من الكبر عتيا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا فخرج على قومه من المحراب فخرج على وكان تقيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم واذكر في الكتاب مريم كذلك قال ربك هو